أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. هناك حجارة تهبط تتساقط تتفتت من خشية الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله تعالى بعدها: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ إذا كانت قلوبهم أقسى من الحجارة التي يتفجر منها الأنهار، إذا كانت قلوبهم أقسى من الحجارة التي تتفتت من خشية الله، إذا كانت قلوبهم على هذا الوضع، أنتم تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ تطمع أن يؤمن لكم اليهود والنصارى؟ إنك إذا خاطبت الحجارة، إذا أسمعت الحجارة، فلن تسمع هؤلاء. حتى بين الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قال: وما أنت بمسمع من في القبور. هؤلاء أصعب من أولئك. قال الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون. قد يقول قائل: إنك عندما تدعو إنسانا إلى الهدى إنه يسمعك. لا، إنه لا يسمعك، إنه لا يستمع إليك. إن الله تعالى جعل على بصره غشاوة وجعل قلبه أصم لا يسمع شيئا وأصم أذنيه، فماذا ترتجي فيه؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وهذه الآية فيها موعظة وفيها عبرة، وفيها الله تعالى يخفف عن قلب عبده المؤمن الداعي إلى الله، لأنه يتعب ويشعر بالتعب وبالإرهاق، وخاصة الأنبياء. النبي يشعر أن الخير معه وأنه جاءهم بالخير وجاءهم بالنور وجاءهم بما يخرجهم من الظلمات إلى النور، ثم يقابل بالإيذاء والسب والشتم واللعن والطرد والضرب فيحزن يحزن. فلعلك باخع نفسك، أي قاتلها، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك أسفا، يعني بسبب الأسف لأنهم لم يؤمنوا. فهناك ناس قلوبهم أقسى من الصخر، فعندما يعرفنا الله تعالى ذلك يجب علينا أن نستريح، أن نهدأ. وأنت تدعو إلى الله إذا رفضك الناس لا تحزن، لا تتألم، لأن ناسا يملكون قلوبا أقسى من الصخر، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. هذه هي الدنيا. وأنت ترى في حياتك إنسانا تدعوه إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الرقي، إلى النور، إلى الرحمة، إلى الطهارة، فيقوم بشدك إلى الظلمات، إلى النجاسة، إلى النجس، إلى الخبث، إلى الخبث والخبائث، ويدافع عن ذلك ويجادل في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطهارة والنور في محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة غيره نجاسة وعار وكارثة يقوم بها صاحبها. فإذا ما دعوته أنت إلى الإيمان، إلى هذا النور، توضأ بوضوءه، صل بصلاته، صم بصيامه، زك بزكاته، حج بحجه، تعامل بمعاملاته، تخلق بأخلاقه، تأدب بآدابه، هو يصد ويقول لك فلان وفلان وفلان وفلان. الله تعالى يعزيك ويخفف عنك ويقول لك: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ تطمع أن يؤمن لك من اتخذ من دون الله أندادا، من رضي بغير النبي صلى الله عليه وسلم إماما؟ إن قلوبهم أقسى من الصخر، أشد في القسوة من الصخر. الله تعالى يقول: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله؟ وعندما تسمع في القرآن يسمعون كلام الله، يعني يسمعون ما نزل من عند الله من السماء. والذي نزل من عند الله من السماء من ساعة أن نزلت الكتب من السماء إلى القرآن الكريم فيها شيء محدد، وهي: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فعندما تسمع في التوراة يستجيبون لكلام الله، تسمع في الإنجيل يستجيبون لكلام الله، تسمع في القرآن يستجيبون لكلام الله، فاعلم أن معنى ذلك هو طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الطاعة المطلقة. وأنتم تعرفون أن طاعة الرسول تترتب على أمر الله بطاعته سبحانه وتعالى. فهنا: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. اليهود كانوا يعرفون أن محمد النبي، وأنه جاء من عند الله، وأنه جاء بالحق، ويعرفونه كما بين القرآن في مواضع منه، كما يعرفون أبناءه، كما يعرف أن هذا ابنه يعرف أن محمدا جاء من عند الله، وهذا أمر لا شك فيه. هنا بعدما فهموا ذلك حرفوه، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يحرفون كلام الله عن مواضعه أو من بعد مواضعه، كما فعل الذين جاءوا في هذه الأمة وحرفوا كلام الله أيضا. الله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قالوا الخلاف رحمة، أي أن الله تعالى نهانا عن الرحمة، نهانا عن الرحمة. الله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يقولون لك الخلاف رحمة. فهل الله تعالى نهانا عن الرحمة؟ وإذا كان الله تعالى نهانا عن الرحمة، إذن أمرنا بالإجرام، وهذا مستحيل، وهذا لا يجوز ولا يوصف به الله سبحانه وتعالى. يحرفونه من بعد ما عقلوه وأنتم إذا نظرتم على ما فعله بنو إسرائيل، اليهود منهم والنصارى بكتبهم وبأنبيائهم، ستجدون أننا سرنا على نفس الطريق هذه الأمة شبرا بشبر. حرفوا كلام نبيهم، استبدلوا به بكلام الأحبار والرهبان، وتغيرت هذه الأشياء التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ اليهود الذي في كتبهم أن محمدا رسول الله، هذا ما في كتبه، بل إن الله ذكر أصحاب نبيه في التوراة والإنجيل، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فكان منهم من اليهود من إذا تحدث إلى المؤمنين يظهر الإيمان ويقول نعم عندنا في التوراة محمد رسول الله. فقال بعضهم لبعض أتحدثون المؤمنين بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، لكي يجادلوكم به؟ طب في الغد لو خرجنا نتحدث إلى المسلمين سيقولون لنا إن فلانا بالأمس قال نعم وجدنا محمدا في التوراة، وجدنا صفته في الإنجيل صلى الله عليه وسلم، فيجادلوننا هنا وعند الله سبحانه وتعالى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، قالوا آمنا أن محمدا رسول الله، ويأتون بأدلة من عندهم. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ هم يقول بعضهم لبعض أفلا تعقلون؟ كيف تعطونهم الحجة التي عندكم؟ أخفوا الكتب، أخفوا العلم، اكتموا العلم، خبئوا العلم، لا تظهروه لمحمد وأصحابه فسوف يجادلونكم به. إذن غطوا هذا العلم ولا تكشفوا ما عندكم لكي لا يجادلكم به أصحاب محمد. طب نفترض أنهم أخفوا ذلك، يقول الله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ألا يعلمون أن الله تعالى يستوي عنده السر والعلن؟ ألا يعلمون أن الله تعالى يستوي عنده الظاهر والباطن؟ إنه يعلم وإنه عليم بذات الصدور، يعني ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، بل أكثر من ذلك، الله تعالى يعلم ما سيجول في خاطرك قبل أن تولد، قبل أن توجد، لأنه أحاط بكل شيء علما. إن الله بما يعملون محيط. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ ومنهم أميون ومع ذلك يدعون العلم، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا صلة لهم بالكتاب ولا صلة لهم بالعلم، ولكنها مجرد أماني، هو تخيل، هو تمنى وصدق نفسه، تمنى أن يكون عالما فصدق نفسه، مثلما نرى المشايخ والذين يدعون العلم هذه الأيام وقبل هذه الأيام بمئات الأيام والسنين، أجهل خلق الأرض، قام من نومه فتخيل أنه عالم فصدق نفسه، ظل يقول أنا عالم أنا عالم ويكرره على المسبح إلى أن صدق نفسه، وبالتالي بدأ في البحث عن ناس يصدقونه. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هو تمنى فصدق نفسه، وإن هم إلا يظنون، أمور قائمة على الظن والتخمين والخرص، أمور قائمة على التخمين على الظن. والدين والإسلام والعلم لا ظن فيه، إنه قطعي الدلالة قطعي الثبوت. الله تعالى لا يعبد بالظن. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لماذا؟ إن يتبعون إلا الظن، إن يتبعون إلا الظن، هؤلاء اتباع الظن الاحتمال. والله تعالى لا يعبد بالاحتمال ولا يجرب، بل يعبد بنصوص ثابتة قاطعة جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله. أما واحد اجتهد فأخطأ أو اجتهد فأخطأ، هذا لا يؤخذ منه شيء. فقال الله تعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وإن هم إلا يظنون، فويل فويل. الويل هو الهلاك والعذاب والإقامة في هذا العذاب. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، هم كتبوا الكتاب بأيديهم، هم الذين قاموا بدفن الحمار ثم اصطنعوا حوله مقصورة، فجاء الناس لعبادته فلما رأوا ذلك عبدوه مع الناس، وهم الذين صنعوا له المقصورة وهم الذين دفنوا الحمار. ثم بعد عشرات السنين أصبح وليا يزار ويعبد ويدعى من دون الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أنتم الذين ألفتم ذلك، لماذا جعلتموه دينا ثم يقولون هذا من عند الله؟ الذي من عند الله أمر ثابت، القرآن ومحمد، أو التوراة وموسى، أو الإنجيل وعيسى، هذا الذي من عند الله. هذا الذي، أما فتاوى ابن تيمية فليست من عند الله، أما الأم للشافعي فليس من عند الله، أما كتاب مش عارف ليس من عند الله، هذا ليس من عند الله. لماذا ألزمتم الناس به وأقمتم الناس حوله؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، مجرد أن تدعي أن هذا يلزم به وأن هذا من الدين، هذا ضلال بعيد اتبعت فيه بني إسرائيل. ولماذا أيها الإخوة كل آية نقوم حتى لو كانت في بني إسرائيل بوضعها فينا؟ لأن الله تعالى لا يقص ذلك علينا من باب التسلية. الله تعالى لا يقول لنا ذلك من باب التسالي وإضاعة الوقت، الله تعالى يقول ذلك لكي نحذر. فهو يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين، فهم عبرة لنا، عظة لنا، موعظة نعتبر بها ونأخذ منها ونستفيد منها ونعيش عليها، نتعلم من ذلك كله. يكتبون الكتاب بأيديه، هم الذين ألفوا هذا الكتاب، هم الذين كتبوه، ثم يلزمون الناس به. لا بد أن تلتزم بمذهب الشافعي، لا بد أن تلتزم بمذهب مالك، لا بد أن تلتزم بمذهب، هذا هو الكفر الذي لا كفر بعده، لأن هذا هو الشرك بالله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هل هذا أذن به الله؟ هل كتابكم هذا أذن به الله؟ نزل من السماء؟ أم هو تأليف للشيخ فلان؟ هو تأليف للشيخ فلان، وهذا لا شك فيه. فهم يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم يصدقون أنفسهم، ثم يكذبون على الناس. وتكرار الكذب عند العامة يجعل هذا الأمر كأنه حقيقة. يعني الناس الآن تأخذ موضوع المذاهب كأنها حقيقة، والطرق الصوفية كأنها حقيقة، والسلفية كأنها حقيقة، مع أن ذلك كله متاع الغرور، مع أنك لو كفرت بذلك كله لن يكفروك. يعني لو قلت لأتباع المذاهب والفرق والضلالات وكل هؤلاء أنا كافر بكل هذه الكتب ومؤمن بالقرآن والحديث فقط، لا يستطيع أحد منهم أن يرفع رأسه في وجهك إلا أن يكون شاذا. فالأصل والأصول والأصالة القرآن والحديث، وما عدا ذلك لعب ولهو. ناس كتبوا الكتاب بأيديهم، سيقولون لك نحن لم نقل هذا من عند الله، بل قلتم ألزمتني باتباعه كدين، وقلت عند المتصوفة من لا شيخ له فالشيطان شيخ، وقلت عند المذاهب من مشى بغير مذهب فشيخه الشيطان، فقد ضل ضلالا بعيدا. فهم قالوا هذا من عند الله، وإن لم يقولوا بلسان المقال فقد قالوا بلسان الحال، بإلزام الناس بمذهب واحد أو بمذهبين أو ثلاث أو بأي شيء. الإنسان ألزمه الله بشيء واحد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد الأنبياء لا توجد حجة. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، والثمن القليل هنا ليس الدرهم والدينار، ليس الثمن القليل في كل الحالات هو الدرهم والدينار، قد تكون الوجاهة في الحياة الدنيا، قد تكون الإمامة في الحياة الدنيا، قد تكون الرئاسة في الحياة الدنيا، قد يكون المال أيضا. فهم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ولو أخذوا فيه ملك الأرض لقال الله ليشتروا به ثمنا قليلا، كما قال الله تعالى في سورة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. لو دفعوا في يوسف ذهب الأرض جميعا، ملك الأرض جميعا، لقال الله تعالى وشروه بثمن بخس، لأن يوسف أغلى من الدنيا وما فيها. فهؤلاء اشتروا به ثمنا قليلا، وكل شيء من متاع الدنيا قليل، كل شيء، قل متاع الدنيا قليل، لأن كل زائل قليل، والكثير ما ليس بزائل، والذي ليس بزائل هو ما أعده الله تعالى لعباده المتقين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، المكاسب التي سيحصلون عليها من وراء أنهم كتبوا ذلك وقالوا هذا من عند الله، المقابل له فويل. قال الله عز وجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وفي سورة آل عمران إلا أياما معدودات، هكذا قالوا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. اليهود قالوا والنصارى قالوا حتى لو دخلنا النار، حتى على فرض أننا دخلنا النار لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وهذا ما قاله مرجئة اليهود. وهذا القول قاله مرجئة اليوم، أنهم يتخذون الأنداد من دون الله، ويتبعون الفرق والمذاهب، ويتبعون الضلال، ويقولون سوف نمكث في النار ساعات قليلات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدود. الله تعالى يرد عليهم، وانظر إلى هذا الرد العظيم: قل أتخذتم عند الله عهدا، يعني بينكم وبين الله عهد مكتوب وموثق أنه سيدخلكم النار أياما معدودات. هذا الذي يقول إنني سأدخل النار بذنوبي عدة أيام عدة أسابيع وأخرج، قل له أتخذت عند الله عهدا باسمك، عهد موثق بين الله وبين فلان الفلاني بأنه سيمكث في النار أياما معدودات ويخرج، هل معك ذلك؟ قل أتخذتم عند الله عهدا، يقول الله تعالى فلن يخلف الله عهده. فلن يخلف الله عهده، وما هو عهد الله الذي لن يخلف؟ أن الجنة أعدت للمتقين وأن النار أعدت للكافرين، هذا هو عهد الله، هذا هو العهد الذي قاله الله سبحانه وتعالى، أن الجنة لمن أطاعه وأن النار لمن عصاه، ومن عصاه فتح له باب التوبة يرجع، فإذا رجع تاب عليه وغفر له وسامحه، هذا هو العهد. إذا كان عندكم من عهد آخر فأخرجوه، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن. فقال الله تعالى فلن يخلف الله عهد، وعهد الله معروف في هذا الأمر، ثم بينه بعد ذلك: أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى. ما هو عهد الله؟ قال الله تعالى بلى، نعم. من كسب، من كسب، من في عهد موسى، من في عهد عيسى، من في عهد محمد، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه هي نصوص العقد، هذه بنود العقد. من كسب سيئة، من؟ ابن نبي، ابن صحابي، ابن كافر، ابن مؤمن، من؟ كل ذلك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. من نكر، من كسب، يعني أي إنسان كسب، أي مخلوق كسب سيئة، لا ينفعه أبوه ولا يضره، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني ازداد في الخطايا، ازداد في المعاصي، ازداد في الذنوب، لم يرجع إلى الله، أصر على ما فعل، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، لا بد من العمل الصالح، الإيمان قول وعمل، قول وعمل، إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قول وعمل. والذين آمنوا وعملوا، وعملوا الصالحات، هذا هو العهد، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، هذا هو عهد الله. والله تعالى يقول فلن يخلف الله عهد، الله تعالى لن يخلف هذا العهد، لن يغير هذا العهد، ولن تجد لسنتنا تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا هو العهد، لا أنك من قبيلة فلان ولا قريب لفلان ولا من أمة فلان، كل هذا كلام لا يقدم بل يؤخر. أما الذي ينفع والعمل الصالح، بلى من كسب سيئة والذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق والعهد، والعهد والميثاق، ما هذا الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ أمر سهل، لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هذه الآية جمعت ما يحدث في جميع المجتمعات، لأن فيها الأمر بالإيمان، الأمر بالإسلام من الله سبحانه وتعالى، وفيها بيان الأوامر، وفيها رد الفعل لكل هذه الأوامر. فالإيمان هو الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قالوا ربنا الله، ثم استقاموا إيه؟ ما ثم استقاموا؟ وبالوالدين إحسانا، لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسان، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الوالدين، وسوف يأتي ذلك كثيرا في كتاب الله، وقد جمع الله تعالى ذلك كله في قوله سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا هو بر الوالدين. وذي القربى، صلة ذوي القربى، واليتامى، انظر كيف جعل الله تعالى اليتامى مع الرحم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. يقول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، تحدثوا إلى الناس بلسان طيب لكي يقبل منك إن كنت داعيا، ومن أجل أن يستجيب لك إن كنت ناصحا، ولكي يرى فيك الخير إن لم تكن هذا ولا ذاك، فربما لا تكون لا ناصحا ولا داعيا، لأن هذا أمر أنت لا تملكه. فإذا كان هذا السلوك والقول الطيب منك، هذا يبين أنك على دين صحيح. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، بعد أن أمرهم الله عز وجل بذلك، ثم توليتم إلا قليلا منكم. وهذا هو العدل، هذا هو العدل في القول، وليس هناك أعدل من الله سبحانه وتعالى، العدل في القول. لم يقل ثم توليتم وأنتم معرضون. طيب هناك واحد اتبع، هناك واحد آمن، لماذا ضاع حقه؟ قال: إلا قليلا منكم. وهذا هو العدل الذي يجب أن تتحدث به، وهذا هو العدل الذي يجب أن تتحدث به دائما، العدل. لا تنظر إلى مساوئ إنسان فقط، ولا إلى حسناته فقط، لأنك إذا نظرت إلى حسناته فقط خلعت عليه صفات ليست فيه، وإذا نظرت على سيئاته فقط حرمته وبخسته في أمور طيبة هي فيه. فكن دائما كما قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. عندما تحدث الله في سورة آل عمران عن بني إسرائيل، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ليسوا سواء، ليسوا سواء، هذا هو العدل. يعني لا تظن أن بني إسرائيل كانوا جميعا على هذا الوضع، كان فيهم الطيب وكان فيهم الخبيث، ولكن الطيب فيهم كان من القلة. فدائما انظر بعين العدل، لا تنظر بعين واحد، انظر بعين العدل صدقا وعدلا. ثم توليتم إلا قليلا منكم. إلا قليلا منكم، هذه قمة العدل، أن الله تعالى لم يضيع حق الذين آمنوا منه وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم، ميثاق بني إسرائيل أيضا، لا تسفكون دماءكم، لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، لا يخرج أحدكم أخاه من بيته أو من داره. ثم أقررتم، وافقتم على هذا الأمر، وأنتم تشهدون، وأنتم حاضرون هذا الاتفاق، وأنتم تشهدون أن الله أخذ عليكم هذا العهد وهذا الميثاق. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. الله تعالى قال: لا تسفكون دماءكم، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. في الأولى من دياركم، يعني لا تخرجه من دارك، أنت أخرجته من داره في الأولى، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. في الثانية أخرجه من داره، طرده من بيته، طرد الرجل من بيت الرجل. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. التظاهر هو التكبر والعلو. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، بالإثم بالذنب، والعدوان أي أنكم فعلتم ذلك بغير ذنب اقترفه الذي قتلتموه، بغير ذنب اقترفه الذين حاربتموه. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. الأسرى لم يقبل الفداء إلا في أمة محمد. يعني إذا وقع أسير في أيدي المسلمين، أحل الله تعالى لأمة محمد أن تأخذ الفدية، ويطلقون سراح الأسير، وهذا لم يكن موجودا في الأمم السابقة. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وهناك قصة ستقابلنا إن شاء الله تعالى في سورة الأنفال. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. الآية: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. انظر هنا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ للأسف هذه جريمة جميع الأمم، الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر، يعني يؤمن بآية ويكفر بالأخرى، يعني الآية التي تناسب هواه يدافع عنها ويقاتل، والآية التي تختلف مع هواه ومع ما يريد يبدأ في الجدال والعناد. وهذه طبيعة الناس، وهذه مشكلة الناس. المؤمن عندما وصفه الله تعالى قال: وتؤمنون بالكتاب كله، بالكتاب كله، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وفي جميع حالاتك تؤمن بالكتاب كله. هذا الأمر في صالحك أو في غير صالحك، لأنه في الحالتين هو في صالحك، ولكن الله تعالى يختبر ويبتلي. والناس ظنوا أنهم سيقولون آمنا وهم لا يفتنون، أكثر الناس. الواحد يظن أنه آمن انتهى الأمر، لا، الله تعالى سيبتليك ويمحصك، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. لابد من التمحيص، ولابد من الدخول في فتن ومتاعب ومشاكل لكي يميز الله تعالى الخبيث من الطيب. لا يميز له فهو يعلم، ولكن يميز لك. مش حتى يميز الخبيث من الطيب أن الله يعرف الخبيث من الطيب، لا، هو يعرف لكي يميز لك. الله تعالى يعلمنا جميعا الآن من منا الخبيث ومن منا الطيب، ولكننا جميعا نظن أننا طيبون ولا يظهر لأحد شيء من ذلك. الله يعلم. فإذا أراد الله تعالى أن يميز خبيثا ابتلاه، اختبره بالمال، اختبره بالنساء، اختبره بالدنيا، اختبره بأولاده، اختبره بكذا. هل سيمر؟ إذا تخطى هذه العقبات وفق منهج الله فهو مؤمن. إذا بدأ يبحث عن الأسباب والمسببات، وبدأ يبحث عن الجدال والنقاش، وبدأ يبحث عن المخارج والحروف، فهذا هو الخبيث. لذلك قال الله لنبيه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. والله سبحانه وتعالى بين للنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان هؤلاء الناس. الله تعالى يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما هو السبب في أن كثيرا من الناس يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؟ حتى هؤلاء الناس الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون أنهم مسلمون، إنهم في هناك آيات يحبونها في القرآن، وهناك أحاديث يحبونها في القرآن، وهناك أحاديث يحبونها في صحيح البخاري، مع أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يصلون ولا يزكون، ويرتكبون المعاصي ما ظهر منها وما بطن، لكن هناك آيات في القرآن يحبونها، وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحبونها. يقول لك: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، حديث صحيح 100%، هو يقول ذلك. إذن هو فرح بهذا، لأنه لا يأمره بصلاة ولا بزكاة ولا بإخراج نفسه في سبيل الله ولا بشيء. قال له: قل لا إله إلا الله ستجد أمامك طريقا ممهدا إلى الجنة، تدخل فيها لا تشقى ولا تسمع فيها لا نصبا ولا لغوا، وفيها من الحور العين والغلمان وبحور العسل وبحور اللبن، فيها ما لا عين رأت. فيفرح، مع أنه لا يصلي. لو قلت له آية الصلاة لا يفرح، آية الزكاة لا يفرح. فهناك ناس يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وأنتم ترون ذلك حتى في الجماعات الدينية الموجودة. هناك آيات للسلف يحتجون بها على المتصوفة، وآيات للمتصوفة يحتجون بها على السلف، وهكذا، مع أن هذا يكفر بالنصف الباقي وهذا يكفر بالنصف الباقي. فقال الله تعالى لبني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هل تأخذ آية وتترك آية أخرى؟ أين العدل؟ فما جزاء من يفعل ذلك من؟ ومع أن الله قال منكم وحدد بني إسرائيل، إلا أن هذا الحكم قائم إلى يوم القيامة. أن كل أمة ستأخذ من بعض الكتاب، كل مجموعة ستؤمن بآية وتكفر بآية أخرى، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. أي أمة تترك كتاب ربها، يأتون مثلا على التشريعات، يقولون قوانين الأسرة، قوانين الأحوال الشخصية نعود فيها إلى الشريعة الإسلامية، وليتهم حتى عادوا إلى الشريعة الإسلامية فيها، بل عادوا أيضا إلى شريعة بني إسرائيل إذ أخذوا بمذهب أبي حنيف، حتى في هذه. ثم يأتون في قانون الجنايات بقانون اللقيط، واللقيط هو هذا الطفل الذي تراه ملقا أمام مسجد أو في وسط السوق أو على قارعة الطريق، أو ألقته هذه الفاجرة التي أنجبته في أي مكان لكي لا يظهر ما فعلت. لو أننا قمنا بجمع كل اللقطاء من الشوارع ووضعناهم في بيت واحد، هل هؤلاء يشكلون أسرة، عائلة واحدة، أم مجموعة من اللقطاء؟ هذا هو القانون الوضعي الذي يعاملون الناس به ويحكمون الناس به. قطعة من القانون الفرنساوي على حتة من القانون الإنجليزي على مجموعة قوانين أمريكية على جزء من القانون اليهودي على جزء من قانون إسرائيل، تجمع ذلك كله فيما يسمى بالدستور أو بالقانون أو بالقانون الجنائي، وأصبح يحكمون به على الناس في المحاكم. الزانية إذا زنت وتنازل زوجها فهي بريئة، لا يحكم عليها بشيء، قانون الفرنساوي، وهذا موجود في القانون اللقيط الذي وجدوه أمام الكنيسة. فهنا أيها الإخوة، الله تعالى يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ والآن عندما يتحدث إليك المشايخ يقولون من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، التزموا بالإسلام. طب يا أخي، هل الإسلام هذا فقط؟ أنا ألتزم وأميري لا يلتزم؟ تطلب مني أن ألتزم بالإسلام، اطلب منه هو أيضا أن يلتزم بالإسلام، أن يأتيني بقوانين الإسلام. طبعا لا يوجد شيء اسمه قوانين الإسلام أو دستور الإسلام أو هذا الكلام الفارغ، نحن عندنا كتاب الله، القرآن والحديث، هذا هو الذي نلتزم به جميعا. ولكن المشايخ المرتزقة، مشايخ السلطان، تنبلة السلطان، عندما يحدث شيء يخرج يأتي هذا كالنائحة المستأجرة، النائحة المستأجرة، عندك ميت وليس عندك كادر متقدم في اللطم وشق الجيوب، تذهب لاستئجار مجموعة من النائحات. فكذلك هذا الأمر، فجأة تأتيك نائحة مستأجرة، لكن وضعوا فوق رأسها عمامة بيضاء في داخلها طربوش أحمر، نائحة مستأجرة، ويبدأ يقول لك قال الله وقال الرسول، قال الله والرسول لي أم لنا جميعا؟ قل له أيضا. ويقول الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نعم يا سيدي، هل أطعنا الله؟ لا. هل أطعنا الرسول؟ لا. لماذا وقفت على أولي الأمر منكم وفي معصية وليس في معروف؟ مشكلة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ وهذا يحدث أيضا حتى فيما بيننا نحن، فيما بيننا الواحد يقول لك قال الله قال الرسول، طاعة الله طاعة الرسول، أمر الله أمر الرسول، سمعنا وأطعنا، ويلقي دروسا وعندما يبتلى تراه ولا مدبرا ولم يعقب ورفس بقدميه. تلك هي المشكلة. يعني ضرب بالأربعة مشكلة. طب نرد الأمر إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة، وكلنا جميعا نقف أمام الكتاب والسنة، لا أقول صغارا ولكن بكل فخر واعتزاز، ونرفع رؤوسنا ونحن أمام الكتاب والسنة، لأننا سنسمع ونطيع. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة. انظر إلى عظمة السياق القرآني، إنه كلام الله. إلا خزي في الحياة الدنيا، يعني واحدة مثلا الصلاة جميلة، وقيام الليل جميل، وقراءة القرآن جميلة، ولكن موضوع التنمص، النامصة والمتنمصة، يعني عايزين نعديه، يعني هذا الأمر يعني لا داعي للتأكيد عليه. ليس، لا، أمر الله كله سبحانه وتعالى. ويوم القيامة، هذا لهم خزي في الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، رغم أنه آمن ببعض الكتاب. هذا آمن ببعض الكتاب، لم يكفر بالكتاب كله. الله، هذا الذي آمن، هذا الذي آمن ببعض الكتاب، قال الله تعالى فيه: ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وما الله بغافل عما تعملون، يحصي عليكم أعمالكم، يحصيها لكم، ثم يجمعكم ليوم الفصل لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. وما الله بغافل عما تعملون، أي أن الله تعالى يحصي عليكم أعمالكم صغيرها وكبيرة، ثم يجمعكم ليوم الفصل، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. أولئك الذين يفعلون ذلك، الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. قرأنا من قبل: اشتروا الضلالة بالهدى. هؤلاء اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، باعوا الآخرة بالدنيا، الآخرة باعوها، تركوها. ما الذي حصلوه؟ الدنيا، باعوا الباقي بالزائل، حصلوا على الزائل، باعوا النعيم بالعذاب. والحياة الدنيا، ماذا في الحياة الدنيا؟ الأمراض والهموم والمشاكل والمتاعب، هذه هي الحياة الدنيا. ماذا في الآخرة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. باعوا هذا بذاك. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، لا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير، ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب، التوراة، وقفينا من بعده بالرسل، أي أتبع الله تعالى الأنبياء بعضهم ببعض. ولذلك الإنسان عندما يشير إلى مؤخرة رقبته يسميها بالقفة، قفة يعني الذي يليه. وقفينا، أي جئنا من بعده. ولقد آتينا موسى الكتاب، وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس. هذا هو تكريم الأنبياء. وآتينا عيسى ابن مريم البينات، الإنجيل، وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، خطاب لبني إسرائيل، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. واستكبرتم، نستفيد نحن منه، لا تستكبر على أوامر الله ولا على ما جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يتحدث عن الرسل. فهنا يقول: أفكلما جاءكم رسول، بنو إسرائيل كلما جاءهم رسول لا تهواه أنفسهم، هواهم استكبروا، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن انقسمت الأنبياء في بني إسرائيل إلى حالتين: الأولى هذا الفريق الذي كذبوا، والثانية هذا الفريق الذي قتلوا. طبعا هناك من آمن وقالوا قلوبنا غلف، اليهود والنصارى قالوا قلوبنا غلف، لا تفهم، نحن لا نفهم، نحن قلوبنا عليها غشاوة. يقول الله عز وجل: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. الله تعالى طمس على قلوبهم بكفرهم، بسبب كفرهم. هم يقولون قلوبنا غلف، لماذا خلقنا الله لا نفهم؟ هذا عذر، واحد لا يفهم لا يحاسب، يعني إنسان لا يعقل، إنسان ولد لا يعقل، ابتلاه الله تعالى بذلك لا يحاسب، لأن لم يبلغه نبي ولم يسمع دعوة، فهذا لا يحاسب. فاليهود قالوا قلوبنا غلف، لا، قلوبكم غلف، بل لعنهم الله بكفرهم. وفي سورة الأعراف: بل طبع الله عليها بكفرهم، ختم الله عليها بكفرهم. بكفرهم يعني بسبب كفرهم. إذن أيها الإخوة، بسبب المعاصي القلوب لا ترى، إذا كثرت المعاصي حجبت الرؤية عن القلب، فلا يميز الصواب من الخطأ، فلا يميز الظلمات من النور بكثرة المعاصي. ولذلك قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو هذا السواد الذي تراه على زجاجة المصباح إذا ارتفع الضوء أو ارتفعت النار فيه فيسود، فيظل تتراكم شيئا فشيئا حتى لا ترى شيئا. فكلما كثرت الذنوب، كلما كثرت ذنوب العبد، فإن هذا يشكل سوادا على قلبه فلا يكاد يبصر، فتراه عنده يستوي عنده الظلمات والنور، والظل والحرور، والأحياء والأموات، والحق والباطل، ولا يميز شيئا. بإيه؟ بل لعنهم الله بكفره، قلوبهم غلف بكثرة الذنوب. لما كثرت ذنوبهم وكثر ضلالهم، قلوبهم كأنها غلفت فلم تعد تسمع ولا تبصر ولا ترى شيئا، فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. لما جاءهم كتاب من عند الله، القرآن، مصدق لما معهم، القرآن هو الذي يثبت أن التوراة نزلت على موسى، وأن الإنجيل نزل على عيسى، وهو الذي يثبت أن نوحا ذهب إلى قومه ودعاه، وقومه سينكرون ذلك في يوم القيامة. قوم نوح سينكرون ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وسيقولون: ما جاءنا من نذير. والذي سيشهد لنوح محمد وأمته، القرآن الكريم. فالقرآن هو الذي يشهد، مصدق لما معهم. القرآن يحدثنا عن عيسى، إذن عيسى قد وصل، إذن كان عليهم أن يؤمنوا بالقرآن، لأنه يثبت أن لهم هذا النبي وأن لهم هذا الكتاب. يعني القرآن هو الذي يثبت، مصدق لما معهم، يصدقهم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، والاستفتاح هو الانتظار، هو التوعد بالانتظار ما معنى ذلك؟ كأن أقول لك أنت لا تصدقني، انتظر الصباح سيأتي فلان ويشهد لي. فكان اليهود الذين يعيشون في جزيرة العرب عندما يجادلون الكفرة المشركين الذين يعبدون الأصنام كانوا يقولون للكفار انتظروا سيأتي نبي قادم وسيفصل بيننا وبينكم وسيشهد لنا أن لنا نبيا وأن لنا كتاب. ليستفتحون يقولون انتظروا النبي قادم، هذا قبل وصول النبي. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم النبي الذي كانوا يستفتحون به والذي كان سيصدقهم وسيبين أن لهم هذا الكتاب وأن لهم نبيا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم عندما اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، عندما اشتروا الضلالة بالهدى، عندما باعوا دين الله بثمن قليل. بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. انظر، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا اعتداء، هم استكثروا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تنزل عليه الرسالة أو أن ينزل عليه الوحي. هذا اليتيم، يتيم بني هاشم، هذا الفقير، هذا الأم الذي لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي يحمل هذه الرسالة التي سيختم الله تعالى بها جميع الرسالات. استكثروا عليه بغيا، ظلما، اعتداء، بغيا أن ينزل الله من فضله، وهي رسالة الإسلام، على من يشاء من عباده محمد صلى الله عليه وسلم. فباءوا بغضب على غضب. اليهود والنصارى استكثروا على النبي أن يحمل هذه الرسالة. ولذلك يمكنك أن تحمل هذه الدعوة الطيبة فيرفضها ناس لأنك أنت الذي تحمله، لأنك أنت الذي تحمله. يعني الدعوة إلى الله لو قالها فلان يقبلونها منه، وثق تماما لن يقبلوها منه، لأن وعلى أبصارهم غشاوة. انظر إلى الآية الطيبة، والقرآن كله طيب. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، ظلما، أن ينزل الله من فضله وهو الإسلام والقرآن على من يشاء من عباده، على محمد صلى الله عليه وسلم. فباءوا بغضب على غضب، باءوا بغضب وهو كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، على غضب على تاريخهم الأسود، تاريخهم أسود فهو غضب. فلما جاء محمد لو آمنوا به كما آمن به منهم فلم يبوءوا بغضب على غضب، بقوا بنور على نور، مثل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الكريم، وكان عالم بني إسرائيل. هؤلاء بقوا بغضب كفرهم بمحمد، على غضب على تاريخهم الأسود، كفرهم ببعض الكتاب والإيمان بالبعض. وللكافرين عذاب مهين من أي جنس. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، انظر، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أنتم أول من كفر بما أنزل عليكم. هم الذين كفروا بما أنزل عليهم، قتلوا الأنبياء، والآن يقولون لنا كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا. طب ما هم أهل الكتاب، هل آمنوا به؟ كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وهم الكافرون به ويكفرون بما وراءه. انظر إلى هذه الكلمة العظيمة، ويكفرون بما وراءه. سل يهوديا، هل تؤمن بعيسى؟ عيسى وراء موسى، ويكفرون بما وراءه. هل تؤمن بموسى بعيسى يقول لك هو لقيط، أمه جاءت به من زنا؟ هذه عقلة اليهود في المسيح عليه الصلاة والسلام، النبي الطاهر الكريم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وكذبوا، فهم لم يؤمنوا بما أنزل عليهم، ويكفرون بما وراءه. دائما هم عظمة الإسلام أنك تؤمن بجميع الأنبياء. اليهود إذا سألت يهوديا هل تؤمن بعيسى يقول لك لا، ويقول هذه الكلمة القذرة التي يقولونها. إذا قلت للنصراني تؤمن بموسى يقول نعم، لأنه قبله، القرآن يقول بما وراءه. تؤمن بمحمد يقول لك لا، ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مدعي للنبوة. نقول لهم قد نبأنا الله من أخباركم، نحن نعرف أنكم ستقولون ذلك. ويكفرون بما وراءه وهو الحق، هذه شهادة الله، إذا لا نحتاج إلى شهادته. انظر إلى عظمة القرآن. ويكفرون بما وراءه، لم يقل الله وهم كاذبون أو فلعنة الله على الكاذبين، لا، اسمع الشهادة. ويكفرون بما وراءه وهو محمد، يقول الله وهو الحق، مصدقا لما معهم. لقد جاء ليصدق، التصديق أيها الإخوة هو التوثيق، عندما تكون معك ورقة ليس عليها خاتم يقولون ليست موثقة، صدق عليها، نريد التصديق على هذه الوثيقة، التصديق على هؤلاء مع محمد صلى الله عليه وسلم. من أين كنا سنعرف أن موسى قد أتى؟ من أين؟ من كتبهم المحرفة الكاذبة؟ من أين كنا سنعرف أن عيسى قد أتى؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قال الله وهو الحق مصدقا لما معهم، قل طالما أنتم تؤمنون بما أنزل عليكم وطالما أنتم على هذا الوضع فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ لماذا قتلتم النبي فلان والنبي فلان والنبي فلان من قبل ما دمتم نؤمن بما أنزل علينا؟ إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، وهذا نفي لإيمان هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.